كما قال الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما أول صفة من صفات أولي الألباب؟ الذين ماذا يفعلون؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. في معركة أحد كان أبو طلحة رضي الله عنه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرمي أبو طلحة بسهم، فابتعد عن السهم بسرعة، لكن السهم أصاب طرف أصبعه فقطعه، فلما قطع الأصبع قال ما يقوله الناس عادة عندما يأتيهم ألم مفاجئ، قال: حس، كما يقول الناس أح أو أي، قال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو قلت بسم الله، لو أني قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون لفضيلة ما فعلت. يعني لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، ليس لأن كلمة بسم الله أفضل الذكر، لا، أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن لأنك لو قلت بسم الله في هذا الموطن بالذات لدل هذا أن القلب عامر بذكر الله وممتلئ به، فأول ما يقفز إلى الذهن ويسري إلى اللسان عند المفاجأة والفزع دون تفكير الذكر، لأنه مملوء به القلب. قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. الذكر يؤدي إلى فلاحك في الحياة. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح أحسن من النجاح، الفلاح معناه أعم. فإذا أردت أن تفلح في تربية أولادك، تفلح في قبول صلاتك، أن تفلح حتى في أمورك الدنيوية، إنسان خرج إلى دكانه ويريد أن يصبح مفلحا ورابحا، قل دعاء الخروج من المنزل، إن فتحت دكانك اذكر الله، إن كنت في محلك ترتب بضاعتك فأكثر الذكر واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنسان يصنع شيئا، إنسان يعمل شيء في الكمبيوتر، إنسان يقضي أي حاجة من حاجاته، كلما أكثرت من الذكر أدى هذا إلى فلاحك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر أيضا يعطي الإنسان قوة في بدنه، قوة حقيقية، وليس هذا غريبا. الأمور النفسية تعطي الإنسان قوة في البدن قد لا يحملها في غيره. مثال: أحيانا لو شخص أحيانا ربما يكون كبير في السن أو ضعيف البدن أو غير ذلك، ثم مثلا يصاب بحادث سيارة هو وأولاده، تجد أنه يفزع ويطلع ولده هذا ويسحب الثاني ويقوم الثالث، ربما 10 في السيارة يخرجهم لوحده قبل أن يصل من يساعده، ويطلع هذا ويعدل هذا ويصلح هذا. ثم لو أنه كان في، وهذا ربما هو مصاب أيضا، ربما رجله أو يده، ومع ذلك يستطيع أن يبذل شيئا لا يستطيع أن يبذله ربما وهو صحيح سليم. ولو أنك تأتي به بعد شهر وتعمل له تمثيل لنفس الموقف وتضع الأولاد في السيارة وتقول له: أريدك تنزلهم كلهم في 5 دقائق كما فعلت قبل شهر، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما يستطيع. والأمثلة على هذا كثيرة، تجد الواحد ربما لو سقط ولده وربما كان الولد ثقيلا وفزع الأب لحمل الولد وربما صعد به الدرج إلى الدور الثاني والثالث والخامس، لكن لو في الأحوال العادية لو قال له الولد هو سليم: يا أبي احملني واصعد بي، ربما حمله 3-4 درجات ثم قال: يا ابني ما أقدر أكمل. لكن الأمور النفسية تعطي الإنسان في بعض المواقف قوة حقيقية، وهذا مثبت علميا، وهناك يعني أحداث فسيولوجية حيوية تحصل في الجسم عند حالات نفسية معينة يعطي الإنسان قوة. فذكر ابن القيم قال: إن كثرة الذكر تورث قوة في البدن. ثم قال ويدل على ذلك أن علي رضي الله عنه قال لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها قال ألا تتعبين من العمل الطحن بالرحى؟ ألا تتعبين من جمع الطعام للفرس؟ ألا تتعبين من استقاء الماء من البئر؟ قالت بلى أتعب، لكن كان علي رضي الله عنه بل الصحابة عموما كانت أحوالهم المادية في ذلك الحين في أوائل الإسلام كان يغلب عليهم الحاجة والعوز، فقالت نعم أتعب لكن يعني ما في حل آخر. قال ألا تريدين خادما؟ قالت بلى. قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. فذهبت فاطمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصباح فلم تجده، فأخبرت فاطمة عائشة بما تريد ورجعت إلى بيتها، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته آخر الليل كالا متعبا، فقالت له عائشة يا رسول الله قد كانت هاهنا فاطمة. قال وما تريد؟ قالت ذكرت كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بأهله ما أجل القضية إلى غد، وقال غدا نرى الموضوع ونحل المشكلة ما دام الأمر ليس عاجلا ولا طارئا. لا، كان عليه الصلاة والسلام يهتم بابنته وهي في بيته وهي في بيت زوجها. فخرج عليه الصلاة والسلام من لحظته حتى وصل إلى بيت صهره علي رضي الله عنه وطرق الباب، فقال علي يا رسول الله على رسلك، يعني انتظر نتجهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتما على حالكما، وفتح الباب فتغطى علي وفاطمة رضي الله عنهما، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بينهما، ثم سأل فاطمة عن مجيئها فأخبرته أنها تتعب من شغل البيت وتريد خادما. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. تعطينا ما هو أقوى وأحسن من الخادم؟ بلى يا رسول الله. فقال إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، كم المجموع؟ 100. قال فإن ذلك خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله عنه فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. قيل له ولا ليلة صفين، ليلة اشتد فيها القتال، قال ولا ليلة صفين، في أثناء الحرب لما أراد يأخذ راحة يسيرة قال الذكر ثم نعم.